ما مقدار زكاة الفطر؟ ما مقدار زكاة الفطر؟ زكاة الفطر عن كل فرد، وهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر في منتصف شهر رمضان؟ تجوز أن تخرجها مقدما بس تنوي ساعتها، أنوي ساعتها، ساعة الإبراز يعني، ساعة الإخراج. وكذلك الزكاة والمال، أنا عايز أدي زكاة المال قبل ما يجي الميعاد، خلاص بس أنوي أنه من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، عندما شاعت كثير من الأوبئة وانتشرت التي أفسدت بعض الخضروات وبعض ما نتناوله، هذا يدل لك على أن الإنسان عرف شيئا وجهل أشياء. الديدتي أول ما طلع يا سلام على المظاهرات اللي استقبل بيه، وقال لك القطن خلاص الدودة معلش هتاكل. اللي اخترعوه بيشجبوا ويجرموا اللي بيستعملوا الآن. ليه؟ لأنه صحيح إن موت حاجة بيموت حاجة تانية، بيموت حاجات. نعم. وبعد ذلك أنا لما بنظرش إلا إنه يديني دي دلوقتي، إنما هيجيب إيه؟ ولذلك يقول لك لا تدخل مدخلا إلا إذا عرفت كيف تخرج منه. أوعى تدخل مدخل إلا إذا كنت تعرف تخرج إزاي. الله. نعم. الله. ما هي السمكة دخلت الجوبية سهلة أو إنها دخلت ولم تخرج؟ ما دخلتش. نعم. نعم. نعم. الأطباء يعني النهاردة الكل يناشد وينادي بالخل، بالخل كعلاج لظاهرة تلوث الأطعمة أو الانتشار الأوبئة خاصة على الخل. الخل كان أداما للجزيرة، حديث الرسول بيقول نعم الإدام الخل، نعم الأدام الخل، نعم الأدام الخل. وسيدنا عمر لما جاله له زيت وجابوا له خل، قال أدماني في طعام يا خل يا زيت. نعم. فضيلة الشيخ، ما الرأي في من يرى النساء عاريات في حمامات السباحة، على الشواطئ، في التلفزيون، في السينما وهو صائم؟ كلمة يراها ولا يراها؟ طب ما يراها يبقى مقصودة. خيبة الخيبة. نعم. طب ما القول في من يراها؟ ما القول في من يراها؟ واحد يضربنا على أمامه وتقول بص، قال لك ربنا عمل لعينك سكة، يعني تقدر تسكيه. شوف الحكمة أقفلها. نعم. وهل يستطيع الإنسان في تضم هذه المؤثرات أن يفعل؟ شوف، كل معصية تستحضر العقوبة عليها حين تمر بخاطرك ستجدك ترفضها على طول. إنما الآفة إننا بنستعرض لذة المعصية ولكننا لا نستحضر عقوبتها. إحنا قلنا في الجامعة أنا أعنف غريزة الجنسية، وأجمل بنات السويد، فحقول الواد عنده شذوذ جنسي، شروط يا واد جاي هنا مصر فتيات سويديات نقدر يعني نقول له والله. وبعدين ما هدنا له وقلنا له فيلا، وقلنا له تعالى يا حبيبي الفيلا هي، والبت السعوديه جت قعدت هنا اهي، بس اسمع عشان ما نغشكش قبل ما تستمتع به، تعالى نقول لك على الحقيقه، في البدرون فرن مسجور نار، تخلص ليلتك معاها ونحطك في الفرن. اذا استحضر العقوبه اللي بيخلي الناس هو لا يستحضر المتعه ولا يستحضر العقوبه. نعم. ما بيستحضرش العقوبة، لو استحضر العقوبة كان راجع نفسه. نعم. من يراها أو يراها؟ نعم. وهو صائم هل صيامه جائز؟ إيه بيه؟ حضرتك قلت لا يراها إنما يراها. يراها يقولوا له شوفها. من يراها أو يراها؟ ما هو النساء العاريات. لك أول نظرة. ومعنى أول نظرة هي النظرة التي تطرأ عليك بدون احتياط منك. أنا واقف كده ومشيت قدام، إنما الثانية بقى يبقى أنا أصيدها بقى. نعم. وصيامه؟ نعم. وصيامه ما حصلش عنده حاجه، ما فيش حاجه. نعم. يكون جائز. ايوه يعني ما حصلش افراد، ولكن بمحاذيره. نعم. وبعقوبته. نعم. فضيلة الشيخ، بعض من يؤمون الناس للصلاة لا يحسنون قراءة القرآن. نعم. وبعضهم بيقرأ بأسلوب خاطئ وبعضهم بيخطئ في لأنه فما حكم الصلاة خلف هؤلاء؟ لا تصح، ولذلك يجب أن يؤم أقرأهم. لا تصح. نعم. وما ذنبي؟ وما ذنبي؟ وما ذنبي أنا إن أنا لا تصح؟ يعني أنا إيه ذنبي أنا إن وقفت ورا هذا؟ وقفت لك أن تقطع الصلاة. لا لي أن أقطع الصلاة. لا تفارق تين المفارقة وتروح تصلي لوحدك. ويبقى وزر لسانك على نفسك. إذن سيادتك جرتني لسؤال آخر. نعم. هناك بعض الخطباء بيتناولوا موضوعات ليست من الدين في شيء. نعم هذا فلس التكوين. نعم. ليه؟ لأن أصل شو بقول لك كذا بصراحة كده، لأن الدين في البلاد اللي بيشهد ما له صاحب. لو الدين له صاحب كان يرب الناس اللي هتواتي. نعم. هل يحق لمن يصلي خلف هؤلاء ان يفارق؟ ان يفارق. ايوه يصلي صلاه الجمعه مثلا الظهر ويترك لا يقطع الصلاه ويروح يكمل لوحده. يحق له. ايوه نعم من المفارقه. الشيء بالشيء يذكر. سادت في الاونه الاخيره ايضا عمليه الاذان بصوت عالي في من خلال ميكروفونات عاليه وضجيج، وهناك المرضى وهناك غائيه تدين. ما حكمها في الدين؟ بطلة. اللي قاعد نايم طول النهار وبعدين يطلع لي قبل الفجر بساعة يهبهب، وناس عايزة تنام وناس وراها وناس مريضة وناس مش عارف ايه وبتاعه. شوف الميكروفون ده أكبر نقمة منيت به للأمة الحديثة. نعم. لماذا؟ لأنه عامل ده هيعمل صمم عند الناس. نعم. وخلى واحد الفتح الميكروفون وهو تاجر وهو بيقرا ويتبك مع الزبون ويتفاهم ويروح له يبني اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. ليه هو عامل عشان يعني لفت؟ يبقى ليست لله في شيء. نعم.